الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أخرجاه. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب. قال أحمد: عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. السحر عرفوه بأنه عقد وعزائم يفعلها الساحر بواسطة الشيطان، بواسطة الشياطين، لأن السحر الحقيقي لا بد فيه من الشرك، لأن الشيطان لا يرضى حتى يخرج الساحر من دينه، إما أن يسجد له أو يذبح له أو يفعل فعل كفري مثل إهانة المصحف، وقد يمزقونه وقد يدوسونه بأقدامهم وقد حتى يبولون عليه، أعانهم الله وأخزاهم. وهذا يوجد إلى اليوم بهذا الشيء. والسحر له حقيقة ويؤثر بالساحر، وقد يكون يعني سحره بليغا وقد يكون أقل من هذا. ولهذا سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كما تقول عائشة: يخيل إليه أن يصنع الشيء ولا يصنعه، وهذا أشد السحر. أما الذي ينكر السحر فهم المعتزلة، بسبب أنهم يقولون أن الساحر ما يستطيع أن يفعل شيء، ولو قلنا بهذه الأمور يختلط الأمر ويكون بمنزلة المعجزات وغيرها. المقصود أن السحر ذكره الله جل وعلا عن الأمم السابقة، وقال جل وعلا: اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وفي هذه الآية التي ذكرها قول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه، يعني اشتراه يعني اختاره على أمر الله وعلى دينه، ما له في الآخرة من خلاق. وهذا يدل على كفره، لأنه مثل ما يقول العلماء: السحر الحقيقي لا يتأتى إلا بالشرك، لأنه يكون بواسطة الشيطان، والشيطان لا يرضى بدون الشرك. فالآية الأولى تدل على الكفر، على كفره. الثانية قول: يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذا بمناسبة تفسير الجبت، لأن الجبت هو الطاغوت، والجبت كما يقول أهل اللغة كلمة جامعة يدخل فيها السحر ويدخل فيها كل شر، لما يقول الأزهري رحمه الله وغيره من أهل اللغة. أما الطاغوت فسبق أنه مأخوذ من الطغيان، وأنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وقوله قال عمر أجبت السحر طاغوت الشيطان، يعني وجه الاستدلال بالآية يؤخذ من قول عمر قال جابر الطواغيت كهان ينزل عليهم الشيطان، يعني بالأخبار التي يلقيها عليهم كما سبق، والكل حي في كل حي واحد. قال عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. الموبق هو المهلك، يوبق في النار يعني يلقي في النار صاحبه. فسالوا عنهن فقال صلى الله عليه وسلم الشرك بالله هذا اولها وهو اعظمها، ثم قال والسحر لان السحر قرين الشرك لانه يكون معه الشرك، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. بالحق يعني يقتل قصاص أو يقتل يعني لأنه ارتد، أو يقتل لأنه زان محصن، هذه بحق، يعني الشيء اللي أمر الله جل وعلا بها. وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. الزحف يعني إذا التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع الكافرين، الذي يفر في هذه الحالة قد ارتكب كبيرة وتوعد في النار. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، ثم قوله المحصنات يعني الحافظات لفروجهن الطاهرات العفيفات. وأما قوله الغافلات فهذا جاء على أن هذا عادة تكون المرأة التي تقذف بهذا غافلة عما قيل فيها، فهذا يكون من أشد. وكذلك المؤمنات يخرج فيها الكافرات، الكافرة قذفها ليس من الكبائر ولكنه لا يجوز لأنها ما تمتنع من هذا غالبا، وقد تمتنع، ولكن قل لا يجوز قذفها بدون علم وبدون إذن وإن كانت كافرة، ولكن ليست كالمسلمة. المسلمة هذا من الموبقات، الكافرة يكون من الصغائر، من الذنوب الصغائر. فالمقصود هنا ذكر السحر قرنه بالشرك، جعله موبقا لصاحبه، والموبق يكون في النار. وحديث جندب حد الساحر ضربه بالسيف، هذا وقاله لأنه فعل ذلك لأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وجندب هذا جاء فيه أنه رأى ساحرا الناس ينظرون إليه وهو يدخل من دبر البقرة ويخرج من فمها، يعني في مرأى الناس ولا ما يدخل ولا يفعل. فلما صار من الغد جاء مشتمل على السيف، فلما بدأ يلعب على لعبته أرد السيف وقتل، قال أحيي نفسك إن كنت صادقا، لأنه يقتل البقرة ويحييها في مرأى الناس، يعني تخيل له. فعند ذلك سجنه الوليد، الوليد بن يزيد الأموي، يقول وروى لهم يقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حده ضربه بالسيف، ما دام أنه أهمل وتركت أقام عليه الحد. جاء أيضا في السنن أنه الرسول كان سائرا يوم وكان يقول جندب وما جندب، يضرب ضربة فيبعث وحده أمة، يضرب ضربة فيبعث أمة، إشارة إلى هذا الفعل الذي فعله. هذا يعني أحد الصحابة الذين رووا أن حد الساحر أنه يقتل، يقتل بالسيف. هذا من الثاني. يقول روى البخاري في صحيحه عن بجالة بن عبد الله قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه نقتل كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. هذا لما كانوا يعني في بلاد فارس، سواحر يعني 3 ساحرات. هذا الثاني عمر، والثالث حفصة بنت عمر رضي الله عنها أم المؤمنين، كان لها جارية فاعتقتها من دبر، من دبر يعني بعد موتها، تقول أنت ما دام أني حية تخدميني، فإذا مت فأنت عتيقة. فاستبطت موتها فسحرتها تريد أنها تموت، فأمرت بها أن تقتل. ولهذا قال أحمد صح قتل الساحر عن 3 من الصحابة، هؤلاء جندب وعمر وحفصة، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتله. فإذا معناه أنه يكون كفر، لأن هذا ارتد عن دينه، ترك دينه، فيجب أن يقتل. وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء أن السحر ما يكون إلا مصاحبا للشرك. الشرك كما هو معروف يعني أن السحر يكون بواسطة الشيطان، السحر الذي هو سحر الحقيقي، إذا أطاع الشيطان ساعده عليه فانعقد السحر. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، الخامسة معرفة 7 الموبقات المخصوصات بالنهي، السادسة أن الساحر يكفر ويقتل ولا يستتاب، السابعة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده. نعم. باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت. قال الحسن إنه الشيطان رنة الشيطان إسناد جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ملعظة؟ قالوا هي ملعظة هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. قال باب بيان شيء من أنواع السحر, يعني الأمور الملحقة بالسحر وليست سحرا, لأنها قال هي سحر لخفائها, لأن السحر أمر خفي, إنه يوقد وعزائم وأبخرة يبخر وما أشبه ذلك, فتخفى أمور التي تؤثر الناس. والنظر في النجوم كذلك العقد عقد العقد كذلك النميمة وما أشبه ذلك يكون ملحقا بالسحر لأنه يكون شبيها بالسحر بالتأثير. قال أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. الجبت سبق أنه الطاغوت وأنه السحر, فسره عمر بالسحر وفسر بالشيطان. فإذا تقدم أن اللغة يقولون الجبت كلمة عامة يدخل فيها الساحر ويدخل فيها الكاهن ويدخل فيها كل شر. فهذا الذي أما العيافة ففسرها بأنها زجر الطير. زجر الطير معناه أنه يطيره من مكامنه لينظر ماذا يصنع, هل يذهب عن يمين والشمال ولا ينطحه ولا يعطيه قفاه. وفي كل واحد من هذه الأشياء يستدل على شيء, إنه يكون كذا ويكون كذا, وهذا كله من الشيطان. ما الذي عند الطير عنده شيء من التصرف ومن ال... وأما الطرق, الطرق يقول إنه الخط, يخط بالأرض, يعني هم يخطون خطوطا معينة يستدلون بها على المغيبات. الإنسان إذا كان غائبا وش يحصل له, كل هذا حدث وتخمين بل وكذب. الخط ماذا يعني؟ وقد سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس يخطون فقال كان نبيا يخط فمن وافق خطه فذاك. من يوافق خطه يعني من وافق خطه فهذا جائز, ولكن هذا ممتنع لأنه شيء لا يعلم. وأما الطيرة فمثل العيافة, الطيرة مثل العيافة لأن الطيرة التشاؤم أو التفاؤل بطيران الطيور ورؤية الحيوانات وغيرها. قال من الجبت, كل هذه من الجبت. قال عوف الطيرة زجر الطير, زجره ليرى ماذا يكون ماذا يصنع فيستدل به. خط يخط الطرق, خط يخط بالأرض, فلا يزال هذا يفعلونه. ويكون من هذا النظر في خطوط الكف في الكف وكذلك في جانب البن والموجود الآن وغيرها, كلها داخلة في هذا, كلها من الجبت ومن الحدس والكذب وتعاطي علم الغيب. كل من تعاطى علم الغيب فإنه داخل في هذا. هذا اتخذه بعض الناس في الآن كسب الأموال، كسب الأموال بالباطل الذي هو سحت. ثم قال: والجبت، قال الحسن، رنة الشيطان. يقول الشارح رحمه الله: ما أعرف ما رنة الشيطان، ولكن رنة الشيطان تصدر من تحزنه أو من كونه يريد أنه يعمل عملا يضل به بني آدم. وقد جاء أنه رن ثلاث رنات: رن لما لعن، ورن لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك بانهزام الكفار في غزوة بدر. وإذا رن معناه أنه يجتهد ويجمع جنده في إضلال الناس وغيرها، فيكون الجبت من آثاره، من آثار ذلك اجتهاده وأمره للناس بالسحر وبكل شر. وقوله لأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه، يعني الأول. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتب شعبة من النجوم فقد اكتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. يعني كلما زاد في الاقتباس زاد في السحر. والاقتباس معناه أنه ينظر النجوم ويستدل بها، إما بطلوعها أو بأفولها وغروبها أو بحركتها أو باقترانها أو ما أشبه ذلك، بأنه سيحدث كذا، يحدث المطر، يحدث الرياح، يحدث وباء، يحدث غلف الأسعار وما أشبه ذلك، هكذا يصنعون. فهذا جعله نوع من السحر. وقد جاء التحذير من النظر في النجوم، والنجوم خلقت لثلاث أشياء كما سيأتي: زينة للسماء وعلامة يهتدى بها، ورجوم للشياطين. فمن اعتقد غير ذلك فهو ضال كما سيأتي في هذا. قال: وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها وقد سحر، يعني تشبه بالساحر ويكون له حكمه، لأن هكذا السحرة إذا أرادوا ينعقد الأمر الذي يريدونه يأخذون خيوط ولا ما أشبه ذلك ويعقدها ثم ينفث عليها لتكون العقدة قوية ويتم ما يريده. فينعقد ما أراده بإذن الله الكوني القدري بواسطة الشياطين وريق الخبيث هذا الساحر مع نفث الشيطان، يحصل أذى المسحور بذلك بإذن الله جل وعلا. قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها، هكذا السحرة يعقدون. ولهذا يقول جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات السواحر الساحرات، يعقدن ثم ينفثن على العقد حتى ينعقد مرادهن والسحر. ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه، يعني تعلق سبق أن التعلق هو فعل القلب. فعل القلب معناه اعتقاده وجزمه بهذا وفعل ذلك. وإن كان العقد يكون في اليد، ولكن التعلق بخلاف عقد، علق، علق يكون باليد، ولكن تعلق يكون في القلب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئ ألا أنبئكم ما العظم هي النميمة؟ قال بين الناس. العظم يعني مأخوذ من يعني الشدة والقوة العظم، ولهذا قال القالة بين الناس التي انتشرت النميمة، لأن النميمة هي نقل الحديث إلى الآخر على وجه الإفساد، يذهب الآخر يقول فلان يقول فيك كذا وكذا وهو يريد أن يفسد ما بينه، قد يكون بين قريبين، قد يكون بين الزوج وزوجته، قد يكون بين صديق وصديقه فيفسد فيما بينه، فهذا مثل عمل الساحر، لأن الساحر يفرق بين المرء وزوجه، وهذا النميم كذلك يفرق بين الأحبة بين الأصحاب بالنميمة، فهي شبيهة بالسحر، وقد يكون فعله أبلغ. هذا يعني وجه يعني يكون أدخلت النميمة في هذا العظم. ولهذا قال القالة بين الناس يعني القول الذي ينقل على وجه الإفساد، تفسد ما بين اثنين متصاحبين أو متصافيين أو ذلك فيفسد بينه. ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. هذا الحديث تعلق به الأدباء وقالوا إنه يقصد به الثناء والمدح على البيان، أما المحدثون فيقولون لا بالعكس قصد به الذم، فيلحق بالسحر لأن الذي عنده فصاحة وبيان قد يزين الباطل حتى يظن أنه حق، وقد مثلا يغطي على الحق حتى يظن أنه باطل فيكون من هذا القبيل، وهذا هو الأقرب هو الصحيح. لهذا يقولون مثل القول تقول مجاجا نحري تمدحه وإن شئت قلت قيع الزنابير، يعني يوكل قيع الذبان، زنابير يعني ذبان، يقول مدحا وذما وما جاوزت وصوما والحق قد يعتريه سوء تعبيري، يعني وكذلك حديث أم سلمة يقول صلى الله عليه وسلم إني بشر وإن أحدكم وإنه تأتوني بالأمر وقد يكون أحدكم أبلغ وأفصح من صاحبه فأقضي له على حسب ما أسمع، فإذا كان خلاف الحق فإنما هي قطعة أقطعها له من النار ليأخذها وليدع، لأنه الحاكم الذي يحكم حسب ما يسمع، فقد يكون صاحب الحق ما يستطيع البيان ويكون المبطل عنده من القدرة على البيان والفصاحة ما يغطي على الحق فيأخذ الحق منه، فيكون هذا ملحقا بأنواع السحر. هذه هي أمور ملحقة بأنواع السحر وليس من السحر. نعم. في مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الثانية تفسير العيافة والطرق، الثالثة أن علم النجوم من أنواع السحر، الرابعة العقد مع النفث من ذلك، الخامسة النميمة من ذلك، السادسة بعض الفصاحة من ذلك. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وليبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مثله موقوفا، وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جد وينظر أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قال في هذا الباب: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الكاهن هو الذي يكون له صلة بالشيطان، يعني قرينا للشيطان، يخبره الشيطان عن بعض المغيبات. ويزيد مع هذه الكلمة 100 كذبة كما سبق. والكهان كانوا كثيرون في الجاهلية، وكان العرب يتحاكمون إليهم ويسألونهم عن أمور الغائب ويصدقونهم، والآن قلوا. ولهذا كانت النجوم الشهب التي تلقى عليهم كانت كثيرة، ولكن لا يزال لهم وجود. فلهذا ذكر ذلك، لأن هذا من القوادح التي تقدح بالتوحيد كالأبواب السابقة، الباب الذي بعده والذي بعده، ذكرها لأنها من القوادح التي إما أن تنقص التوحيد أو تذهب به، إما أن تذهب بكماله الواجب، وإما أن تذهب به كليا كالسحر، أو يذهب به مطلقا. قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. تقبل الصلاة يعني أنه لا ثواب له فيها، ومع ذلك لا يؤمر بإعادته. القبول يراد به أنها صحيحة، هذا يراد بعض العلماء الفقهاء، ويراد به أنه لا ثواب لها، ويراد به أحيانا أنها على الحق على السنة. وهنا يقول: لا تقبل له، يعني لا ثواب لها، كأنها ما وجدت. وهذا 40 يوم لا تقبل له صلاة. والسبب لأنه تعاطى أمرا محرما حرمه الله فعوقب بهذا، هو الكهانة. والعراف كما سبق أنه الذي يستدل على الأمور المغيبة مثل المسروق والضايع وما أشبه ذلك بمقدمات، إما بنظر إلى شيء أو أثر أو ما أشبه ذلك، كلام وغير ذلك. لهذا قال: من أتى عرافا سأله عن شيء صدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. ومثله الحديث عن أبي هريرة: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الكفر هنا الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة، لكن الكفر هنا هل هو كفر حقيقي وإلا أنه كفر دون كفر؟ الظاهر أنه كفر حقيقي والله أعلم. والحديث فيه زيادة لم يذكرها المؤلف، فيه أنه قال: ومن أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. فهذا يلحق بهذا. فإذن هذه المخالفات التي حرمت هذا من باب العقوبة والزجر الذي يستحقه فاعل ذلك، ويجب أن الإنسان يبتعد عن هذه الأمور حتى لا يطلق عليه ذلك. كذلك الذي بعده: والأربعة والحاكم قال: صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والتصديق الكفر قرن بالتصديق، وعدم القبول قرن بالاعتياد. مجرد أن تأتي إليه إما ليتفرج أو لينظر لا تقبل له صلاة 40 يوما. أما إذا صدقه فقد كفر، وقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا معناه أنه إما أن يكون مناف للتوحيد أو يكون قادحا فيه، يكون توحيده ليس كاملا بل يكون معاقب على هذا. وهكذا ما يقال بعده: قال ولبي أبي أعلى بسند جيد عن ابن مسلم. وذكر هذه الأشياء حتى يعضد بعضها بعضا، هذا المقصود. هذا عن عمران بن حصين: ليس منا من تطير. إذا جاءت هذه الكلمة ليست منا، ليس منا كذا، ليس منا من غشنا، ليس منا من أخذ علينا السلاح أو شارى علينا السلاح، هذه تدل على أن هذا كبيرة أقل ما يقال، أن هذا من الكبائر. ولهذا عرف العلماء الكبيرة بأنها ما رتب عليه حد في الدنيا، أو توعد صاحبه في النار، أو قيل أو لعن يعني من قبل الشارع، أو قيل أنه ليس منه. فيكون هذا على قول العلماء أنه من الكبائر العظيمة. هذا ليس منا من تطير أو تطير له، يعني أمر أحدا يتطير له ينظر ماذا يكون فيما بعد، أو تكهن أو تكهن له، يعني فعل هذا بنفسه أو أمر غيره أن يفعله، يكون معاقبا على ذلك. يقول: أو سحر أو سحر له، يعني طلب من الساحر أن يسحر فلان أو فلان فيكون مثل الساحر. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول وقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وروى الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره، يعني أتى كاهنا. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور المغيبة بمقدمات. المقدمات كان مثلا ينظر إلى الذي كلمه أو الثاني أو ينظر إلى النجم أو ينظر إلى شيء آخر ما يدل على هذا بعيد. هذه المقدمات ونحوها كثير مثل هذا لما يعرفون. قد يأخذون هذا من الكلام يسمعونه، قد يأخذون من الرؤية التي يرونها، وقد يأخذونها من الأثر وغير ذلك. فمثل هذا لا يجوز أن يتعاطاه مسلم. والسدل على المسروق ومكان الضالة نحو ذلك. وقيل هو الكاهن، وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير، يعني يقول إن هذا في نفسه كذا، أو هذا إن الضمير يعني الشيء الذي كتمه في نفسه. وقيل هو الذي يخبر عن المغيبات مطلقا، والصحيح أنه على كله يدخل فيه. وقوله الذي يخبر عن الضمير يعني يخبر عما في نفس الإنسان. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال. الرمال هو الذي يخط بالرمل خطوط السابقة، وقلنا مثلها قراءة الفنجان جان البن والنظر في الكف وما أشبه ذلك مما هو موجود الآن. كثير من الناس يعني يفعل هذا ويقول أنه يكون لك كذا وكذا. ونحو ممن يتكلم بمعرفة هذه الأمور بهذه الطرق، طرق بعيدة وطرق ضالة ولا تدل على هذا. وقال ابن عباس عن قوم يكتبون أبا جاد، يعني يستدلون بالحروف هذه التي حروف الجمل، يعني الباء والجيم والتاء التي تدل على واحد وعلى اثنين، ولكن يستدلون بالجمل على المغيبات، وهذه تدل على كذا وهذه تدل على، يقول لا أرى لهم من خلاق لأنهم يدعون الغيب، علم الغيب، وعلم الغيب من خصائص الله، ومن يدعى علم الغيب فهو كافر بالله جل وعلا. لهذا اللي ما له خلاق في الآخرة فهو ليس له دين، وقد خرج من الدين. لهذا قال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني من نصيب، ما له عند الله من نصيب. كما أخبر عن الساحر السحرة أنهم لا خلاق لهم عند الله. نعم. فيه مسائل: الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، الثانية التصريح بأنه كفر، الثالثة ذكر من تكهن له، الرابعة ذكر من تطير له. يعني إنهم مثلهم، تكهن له يعني أمر كاهنا أن يتكهن له، وكذلك الساحر. نعم. الخامسة ذكر من سحر له، السادسة تعلم أبا جاد، السابعة الفرق بين الكاهن والعراف. الكاهن والعراف، الكاهن الذي يكون بواسطة الشياطين، والعراف الذي يستدل على المغيبات بأمور ما تدل، أمور غائبة، أمور مقدمات، مثل يعني نظر بكذا والنظر بكذا والقول بكذا وغير ذلك. نعم. لسي ليش واحد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يرسل بعض الناس من خلال الجوال بعض المقاطع لبعض الكهان والعرافين، فهل من شاهدها دون تصديق لما فيها ينطبق عليه حديث لم تقبل له صلاة 40 يوما؟ إذا كان يصدق بها يكون، ولكن مشاهدتها أصلا ما تجوز، وإرسالها يكون مشاركا له الذي يرسل، لا يكون مشاركا لها، يعني مثله، لأن هذه يجب أن يعلم الإنسان أنها باطلة قطعا، فلا يحتاج إلى النظر فيها وغيرها. النظر فيها يكون من باب المعاونة والنشر والتأثر بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الرد على من أجاز البناء على القبور المساجد بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بني على قبور المشركين، وأن قبر إسماعيل عليه السلام دفن بحجر الكعبة؟ قبور المشركين نبشت وأخرجت، ولكن المكان ما له أثر، ما بني المسجد على هذا خطأ، لأن يقول بنيت على قبور المشركين، فهي نبشت وأخرجت عن المكان ودفنت في مكان ثاني، هذا فهي لا تؤثر. كذلك إذا زالت المقبرة، ولكن لو كانوا مسلمين ما فعل هذا بهم، لأنهم مشركين لا حرمة لهم. هذا السبب. وش الثاني؟ بأن إسماعيل عليه السلام دفن بحجر الكعبة. من يقوله؟ هذا كله كذب، وسبق أني قلت أنه لا يعرف على وجه الأرض قبر نبي إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، قبر الخليل، والباقي كله كذب. بل قالوا أنه دفن في الحجر 70 نبي، هذا الذي يريدون أنهم يتعلقون بالقبور وغيرها، ولا هذا لا دليل. أما الشيء الذي يذكره مثل بعض المؤرخين بدون سند وبدون اعتماد شيء، مثل الأزرقي رحمه الله ذكر شيئا من هذا، ولكن بدون سند ولا أصل له، هذا ما يصدق ولا يتبع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ورد في الحديث رواية ضربة بالسيف؟ وكيف تقتل حفصة وجندب رضي الله تعالى عنهما الساحر، ولم يستتيبوه ولم يرفعوا أمره إلى ولي الأمر أو القضاء؟ شو ورد الحديث؟ ضربة بالسيف. هذا وردت، هذه رواه ابن داود، أبو داود بإسناد صحيح، حد الساحر ضربه بالسيف، ما ضربة لا ضربه، وفي رواية ضربة بالسيف، يعني أنه يقضى عليه بها كما فعل جندب رضي الله عنه. نعم. طيب قتل الشطر الثاني من السؤال شيء. هي الشطر الثاني لأنه حد أهمل وصار منتشر في الناس فأقامه جندب، وإن كان سجنه الخليفة، ولكن هو بغير حق، الواجب أنه يقام الحد فيه، لأن هذا أهمل وترك، ولهذا جاء الثناء عليه كما ذكرت لكم، كان في مسيره صلى الله عليه وسلم وكان يقول: جندب وما جندب، يضرب ضربة فيبعث أمة وحده، أنه قام هذا الحد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة قول البعض أن الله لم يستجب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه ألا يجعل قبره وثنا يعبد؟ سمعنا. قال: ما صحة قول البعض أن الله لم يستجب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه ألا يجعل قبره وثنا يعبد؟ يقول هذا قوله صحيح، لا عبرة بأقوال الناس الذين، خصوصا الناس الذين يريدون أنهم يتعلقوا بالقبور، أحد يستطيع أن يصل إليه؟ ما أحد يصل إليه، بينه جدران، 3 جدران حائل بينه، حتى الذين يدخلون الغرفة ما يستطيعون يصلون القبر، يدورون عليها والقبر محاط بجدار إلى السقف، ولا يفتح، كل هذا توهم. الذي مثل يأتي يقول بسلم عليه مثل البعيد، كلهم سواء، ما يصلون إلى القبر، ما أحد يصل إليه، فمحاط ولا يصل إليه. ثم الأمر مثل ما قلت لكم أولا، إنه صلى الله عليه وسلم مدفونا في بيته، وهذا بيته، وإدخاله في المسجد غلط وخطأ، وليس من الفعل الشرعي، بل من فعل إنسان ما يبالي، يريد أن يحافظ على ملكه فقط، الوليد بن عبد الملك هو اللي فعل هذا، وقد أنكر عليه العلماء ولكنه ما أطاعهم. نعم، أحسن الله إليك. لله جل وعلا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما أفضل شرح لكتاب التوحيد ومتن العقيدة الواسطية، وما أهم كتب العقيدة التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم؟ هذا يختلف اختلاف الناس. الإنسان مثلا يتأثر بشرح فلان، والآخر يرى أن شرح فلان هو أفضل. والشروح الإنسان يعني أمامه الشروح يتخير ما شاء، لأن هذا أمره سهل، بخلاف المتن نفسه، فالمتن يحرص على فهمه من أي شرح كان، يحفظه ويحفظه. ولكن الشروح التي خرجت الآن كثيرة، كل له شرح، وبعضهم له شروح متعددة، ولكن في رأيي أنا أفضل شروح الواسطية شرح الشيخ محمد بن إبراهيم، هذا المطبوع المنتشر، كما أن أفضل شروح ثلاثة الأصول شرحه، ويقال إنه أيضا شرح كتاب التوحيد وسيطبع، لأن شروحه ما كانت تكتب، وإنما كان تلامذته ولا سيما محمد بن قاسم رحمه الله كان يكتب كل ما تكلم به، حتى كان يقول ابنه، يقول إنه كان إذا انتهى الورقة اللي معه يكتب في يده ويكتب في ذراعه، ما يترك شيء، يحرص جدا. ولهذا تعددت كتاباته، المتن الواحد قد يكتبه 6 مرات ثم يأخذ. المهم من هذه من أحسن الشروح شرحه للعقيدة الواسطية، شرحه لثلاثة الأصول، أما شرح كتاب التوحيد إلى الآن ما طبع، ولكنه إن شاء الله على وشك يطبع. ثم كتاب التوحيد له شروح متعددة، مثل فتح المجيد، ومثل تيسير العزيز الحميد الذي هو أصل فتح المجيد، هذه من الشروح المتقدمة، وهي من أفضل الشروح. أما بقية الشروح فغالبها أشرطة، يعني فرغت، أو كلها أشرطة فرغت، ومعروف أنها تفريغ الكلام اللي إذا تكلم الإنسان هكذا يصير في كلام مكرر، ويصير في كلام غير يعني محرر، وكبير كلام ما يكون مثل الشرح الذي يكتب. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك آثار باقية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز التبرك بها؟ لا يجوز، لا يوجد آثار متبرك. الدعوة التي تدعى أن في الهند شعارات من شعارات الرسول، وفي تركيا شعارات، من يقول هذا؟ هذا شعارات تبقى بآلاف السنين. عبد الرحمن الوكيل رحمه الله في كتابه هذه الصوفية يقول فيه إن كنا نقرأ عند صوفي يقول كانت صفته كذا وكذا، فكان يقول لنا: يا أبنائي عندنا شعرة من شعر الرسول. يقول فقلنا له: ما الدليل؟ فقال: وضعناها في الشمس وليس لها ظل. هذا دليل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: أشكل علي قولكم أن الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، إذ أن هناك من لا يرغب في أن يعبد من دون الله، ولكنه عبد بعد موته، فهل يوصف بالطاغوت؟ هذا الكلام، هذا كلام الإمام مالك رحمه الله، هذا كلامه بالعروض، يقول كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، ولكن المراد هو الذي يعبد غير راضي، ما هو هذا مراده. فلهذا استدركوا بعضهم قيد هذا ما عبد وهو راض، أما الذي يتق الله ويخاف الله ويؤمن بالله ما يرضى، هذا شيء محقق معلوم ولا يحتاج إلى أننا نقيده، لكن حتى لا يقال هذا القول. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك فرق بين النجم والشهاب، وما الذي يكون رجما للشياطين؟ النجم ما يرجم به، لأن النجم يكون ثابت ويكون، ولكن الشهب التي تنطلق منه هي اللي يرجم بها الشياطين. النجم قد يكون أكبر من الأرض، لو نزل دمر الأرض كلها ولا يمكن، ولكن الشهب جعلت هجوما للشياطين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين قولنا السحر يقع على الحقيقة، وبين ما ورد أن السحر عبارة عن تخيل يخيل في نظر الناظر؟ نوعان، شيء تخيل وشيء حقيقي، كما قال الله: خيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى. خيل إليه، هذا كثير تخيل السحر، إنه يكون تخيل في بعض، ولكنه يمرض ويفرق بين المرء وزوجه وقد يقتل، فهو حقيقة في مثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة من النساء تقول: المسلم يؤمن بصفات الله من غير تشبيه في الحديث شبه صوت الله بصوت سلسلة تجر على الصفا، هل توجد أدلة في السنة تشبه صفات الله على هذا النحو؟ لا، ولكن هذا تشبيه الصوت بالصوت، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون الله كما ترون القمر وكما ترون الشمس، فأشبه الرؤيا بوضوحها وجلال الرؤيا، هذا مثله مثل هذا، أما الصفة نفسها فلا تشبه. نعم. تقول السائلة: أحسن الله إليكم، في المسألة 11 من باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فيه الرد على الجهمية، لم يتضح لي كيف صار ردا عليهم. رد على الجهمية: الجهمية أنكروا الصفات، فاللعن يصدر من الله والقول هذا ينكرونه، إن الله يقول أو يلعن أو يرضى أو يغضب أو كل هذه ينكرونها، فإذا ثبتت هذه وثبت شيء منها فهو رد عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم خفة اليد؟ ما يشبه السحر من الخدع؟ حكم إيش؟ ما يشبه السحر من خدع؟ ما حكم خفة اليد للعاب التي يصبح فيها خفة اليد؟ اليد ما أعرف أنا. يعني كل حلقات البهلوانية هل تعتبر من السحر؟ ما أعرف. الحكم على الشيء فرع عن تصور الشيء المعروف، ما أدري وش. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم أن المدعين للنبوة عددهم 30 فقط وهم أكثر من ذلك؟ أنا قلت أن هذا الذين يكون لهم أتباع ولهم قوة، أما مجرد الدعوة ما تنتهي، كثير جدا، وآخرهم الدجال. الدجال يدعي النبوة، بل أول ما يخرج يقول إنه مصلح يريد إصلاح، لأن الأرض امتلأت جور وظلم وكذا، فيتبعه كثير من الناس، ثم بعد ذلك يقول إنه نبي فيتركه كثير من اتبعه، ثم بعد ذلك يقول إنه رب العالمين يتدرج من رطل إلى أخرى، أهو من أشرهم، ولهذا جاء النص عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قصد الذهاب للروضة للدعاء فيها، فقيل إن الدعاء فيها مستجاب؟ ما أذكر فيها شيء في هذا، وإنما الذي فيها ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. هذا الذي جاء. أما يكون الدعاء مستجاب بهذا أو بهذا ما أذكر به شيء، الله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ حفظك الله، نريد التوضيح في قول الله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، أي المشركون، ما المقصود بالسماوات والأرض؟ لأن هناك من عنده فهم قاصر. من عنده إيش؟ من عنده فهم قاصر. ما أدري والله إيش اللي يعني أن السماء تزول تنتهي، أنهما ستزولان. لا، هذا القرآن نزل بلغة العرب، والعرب في لغتهم وفي تعاطيهم إذا أرادوا الإخبار عن دوام شيء قالوا: ما دامت السماوات والأرض. مثل الآية التي في آخر سورة الحاقة: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. يعني عند العرب وعند الناس اللي يخاطبون أن الأخذ باليمين أقوى، فخطب بما يعرفون. إلا الله جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ولا يمتنع على إرادته شيء، ولا أحد يمكن أنه يمتنع من إرادة الله أو من عذابه أو من ما أراد به. فإنما هذا جاء هكذا. ولكن السؤال في مثل هذا بغي أن يكون عن قول المبطلين في هذا، الذين يقولون أن الجنة والنار أنها تنتهي وتبنى. قول في النار أكثر، وقول الجنة هذا من خصائص المتكلم، بعض المتكلمين، ما هو كلهم، بعضهم، مثل النظام، مثل بعض رؤساء المعتزلة. ولكن نقول يعني من باب الفائدة أن ابن القيم رحمه الله ويذكر عن شيخه ابن تيمية أنه قال بهذا، هو يذكره. أما كتابات وجدت شيء ما تدل على وجود من كتاباته يعني ابن تيمية ما ينفي هذا كثير من كتبه. يقول إن النار تفنى، وذكر هذا في ثلاثة كتب من كتبه: في حاد الأرواح، واستدل بأدلة كثيرة من صفات الله، كون رحمته تغلب غضبه، وكون غفور رحيم، وكون وكذلك في شفاء العليل، وكذلك في الصواعق. في هذه الكتب الثلاثة أطال الكلام في هذا، ولكن عمدته ثلاث آيات من كتاب الله. الأولى قوله جل وعلا: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هذا الاستثناء، إلا ما شاء ربك. يقول هذا جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: هذا الاستثناء قضاء على كل ما جاء في القرآن من خلود ومن غيره. هكذا روي أن ابن الصنعاني رحمه الله كتب كتابا سماه إبطال أدلة القائلين بفناء النار، واستدل به وأبطل هذه الأدلة، قال كلها غير ثابتة. ثابتة يسلم شيء غير ثابت. الثانية، الآية الثانية، الآية التي في سورة الأنعام: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. هذه أيضا فيها الاستثناء. والآية الثالثة في سورة النبأ: لابثين فيها أحقابا. والأحقابا يعني وإن كانت أحقاب، الأحقاب الوقت الطويل، فهي أحقاب تنتهي ما دام أنها موصول بالأحقاب. هل هذه أدلة؟ الذي كل عمومات ما تدل ما يمنص فكيف يترك النصوص الواضحة؟ جاء التخليد خالدين فيها أبدا بالتأبيد في القرآن في 11 موضع، منها 3 مواضع خاصة بالكافرين. الموضع الأول في سورة النساء، والثاني في سورة الأحزاب، والثالث في سورة البينة في سورة الجن، والباقي 9 المواضع يعني الجنة خالدين فيها أبدا. طيب أبدا وين نحده؟ يقولون المؤولة، يقولون أبدا يعني الكثير، والخلود جاء فيه كثير جدا خلود. ثم نقول أيضا من باب يعني المجادلة، الذين يقولون أنها تفنى النار أهلها يفنون، ماذا يقولون؟ يفنون ولا ما يفنون؟ ها؟ يقولون لا ما يفنون. وين يذهبون؟ أين يذهبون؟ يذهبون الجنة؟ إذا كانوا يذهبون الجنة فهذا خلاف ما أخبر الله جل وعلا به أن الجنة حرام على الكافرين، وأخبر جل وعلا عن دخولهم بأمر مستحيل ممتنع، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يجون حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل يدخل في ثقب الإبرة، هذا من الأمور الممتنعة. الثاني إذا قالوا يموتون، نقول أيضا هذا خلاف كلام الله أنهم لا يموتون ولا يحيون فيها أبدا. وفيها أيضا يريدون أن يخرجوا وما هم بخارجين منها، في آيات كثيرة ما يحتاج أن نذكر من هذه، أمور واضحة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.